إذا صلى المصلي الصلاة بدون خشوع وجاء بالأركان والواجبات والسنن فهل الصلاة مقبولة؟ صحيح له النافع، صحيح النافع، وليس له منها إلا ما عقل منه وما خشي فيه، لكنها صحيح إذا كان ما نقرها، إذا كان مطمئن فلنقرها ما تصح من باطلة، أما إذا اطمأن فيها ولكن عنده وساوس عنده أوهام عنده شيء من التفكير صلاته صحيحة وناقصة.